ميم الجمع إضافة إلى ميم الجمع، لكن أصل الكلمة أو الفعل أو عفوا أصل الكلمة مثل، مثل مثل، ما قلتش مثال، لا، لما أقول مثالهم كأني عدت إلى الأصل، والأصل هنا يكون خطأ، إن أقول مثال، مثال هكذا، طبعا ده خطأ كبير جدا. فالأصل يعني أضبط الكلمة مثالهم، مثالهم، مثالهم هكذا. طيب الميم متحركة فهي في أقل درجات الغنة. طيب وقلنا الكلمة كلها مرققة والميم ساكنة، وحكمها الإظهار، حكمها إظهار شفوي، وهي في الدرجة الخامسة من درجة الرابعة من درجات الغنة لأنها ساكنة. طيب ونقف عليها بوجه واحد بالسكون ولا روم ولا إشمام لأنها ميم جمع. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر، قال وخلفها الضمير والنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع، وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. إذن هي ليست فيها روم ولا إشمام، ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض. طيب كمثل الكاف حرف جر، الكاف حرف جر، ومثل هي التي كنا بصددها الآن، مثل. تمام، طبعا الكلمة كلها مرققة والميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، وفي حال الوقف نراعي صفة البينية في اللام، هتكون كمثل، كمثل، كمثل. طبعا البينية هذه هي صفة والرخاوة، صفة بين الشدة والرخاوة، يعني حرف استوى طرفاه، لا هو شديد فينحبس الصوت ولا هو رخو فيستمر به الصوت، إذن هو بين ذاك وذاك أو بين تلك وذاك. تمام، فلما نقف عليها، نقف عليها نراعي صفة البينية، نراعي صفة البينية في اللام. أرجو أن محدش يبعت لي خاص الآن، الله يبارك فيكم، لأني مش لا أن أستطيع أن أرد. طيب يبقى هذه الكلمة بكم وجه نقف عليها؟ مثل، كمثل، كمثل، نقف عليها بوجهين، وجه وجه بالسكون المحض ووجه بالروم، لأنها مخفوضة، لأنها مخفوضة أو مكسورة. إذن هي فيها وجهان، وجه بالسكون المحض ووجه بالروم. طيب كمثل الذي، يلا نبص للكلمة كده، هنقول أول حاجة الهمزة، هذه همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط وصلا. يعني إيه؟ يعني لما ابتدئ من الذي يبقى لابد أن أحقق الهمزة فتكون همزة قطع في حال البدء بالكلمة، أقول ال. طيب حد يقول لي اللام دي شمسية ولا قمرية؟ كلمنا فيها كثير جدا، وقلنا إن للوهلة الأولى أنت ستجد نفسك تقول الذي، هتقول لي قمرية، وهذا خطأ. شفت لسه أنا برده أيوة هي شمسية. لماذا؟ لأني لو أردت أني أكتبها هكتب لمين، الذي كده هكتب لمين، لكن هي إضغام مثلين، إضغام اللام في اللام، وهي من حروف الحروف الشمسية. اتفقنا أن حروف الهجاء 28 حرفا تنقسم إلى قسمين، 14 حرفا قمرية و14 حرفا أخرى شمسية، وجمعها صاحب التحفة في هذه القسمين قال نلام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. يعني ابغي حجك وخف عقيمه، خذ كل أو تأخذ كل أول حرف من كل كلمة فيصبح معك 14 حرفا، هذه حروف الإظهار يعني الحروف القمرية. طيب الأربعة عشر حرفا الأخرى، قال ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، إيه هم بقى؟ قال طب ثم صل رحما أو رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظف شريفا لل الشاهد بتاعنا لل اللام في اللام للقمر. وقلنا أن علة الإدغام هنا التماثل، لأنه التماثل يكون في الحرفين اللي اتفقوا في المخرج والصفة وأيضا في الرسم، يعني هم شيء واحد، حرف واحد، ميم في ميم، تاء في تاء، لام في لام، هكذا. طيب لماذا أتت همزة الوصل هنا مفتوحة؟ بينا من قبل وقلنا لأنها أقرنت بلام التعريف، ال دائما هي ال، مش ممكن تكون ال أو ال، واضح؟ طيب تمام. الذي قلنا الذال فيها ما الطبيعي وقفا، ركزوا بقى معايا في الحتة دي، هنا وصلا لن يكون مادا طبيعيا لأنه سيحذف. لماذا؟ لأنه سنحذفه لأننا سيلتقي عندنا ساكنان، والعرب يعني عندهم في هذا الأمر إشكال، يعني لا يلتقي عندهم ساكنان، فهنا سنتخلص من المد حال الوصل للتخلص من التقاء الساكنين. الياء، هذه الياء ساكنة، هذه الياء ساكنة، الذي يبقى وقفا عند ما الطبيعي حركتين، وصلا الذي استوقد، اذا راح مننا المد فلم يعد عندي مد. تمام، واضحة المسألة؟ ان شاء الله انا اشرح القاعدة دي يعني باسلوب بسيط، بس ياريت حد ياخد باله منها ان شاء الله بعد ما ننهي شرح الآية، هنشرح لكم ازاي بنتخلص من التقاء الساكنين ببساطة جدا. لماذا لا يا بالقاسي؟ لم تفهم. طيب انا هعيد تاني، ركز معايا في الكلمتين، خلاص، ولما فهمتش قول لي تاني وانا اشرح بطريقة تانية ان شاء الله. طيب الذي هذه الياء اسمها ياء مادية يعني ساكنة، صح كده؟ تمام. لما اقف عليها اقول، وفيكم بارك الله يحفظكم، لما اقف عليها اقول الذي، واعطيها زمن المد الطبيعي. تمام. طيب ايه اللي بعد كده؟ بعد كده همزة الوصل دي ساقطة، هذه همزة الوصل دي ساقطة، يعني لا تلفظ، انا ما بنطقهاش، لما اجي اقرأ ساذهب الى السين مباشرة، معلوم كده؟ جاوبني على طول علشان اعرف ان انت معي. تمام. اذا يبقى انا عندي بعد كده على طول هنتقل لحرف السين. حرف السين ده ايه تشكيله؟ ساكن، ليس متحركا. اذا التقى عندي ياء ساكنة اللي هو حرف المد مع السين الساكنة، فماذا اصنع؟ هتكون عندي الذال هذه مكسورة، يعني هتعامل مع الذال، وهحذف اصلا حرف المد ده خالص نهائي، يعني ساحذف هذه الياء نهائيا كأنها ليست موجودة في الرسم. اتفقنا؟ هي موجودة في الرسم فعلا لكنها محذوفة حكما في حال الوصل. يبقى هنا انا عملت ايه؟ حركت الذال كما هي متحركة امامك الان بالكسرة، صح؟ وهذهب على طول بعد الكسرة الى السين، يبقى اقول الذي استوقد. وضحت كده؟ يبقى هنا تخلصنا من هذه الياء او هذا المد تجنبا لالتقاء الساكنين. هل المعلومة اتضحت؟ الحمد لله. تمام. ببساطة جدا، الله يحفظكم، ببساطة جدا ننظر دائما إلى حرف المد الذي أتى اللي هو الألف أو الياء أو الواو، تمام، وننظر لما بعده إن كان بعده مثال يعني ساكن أو ألف ولام، الناس، الشمس، القمر إلى آخره، ووجدنا إن بعده طبعا همزة الوصل ساقطة واللي بعده ساكن، على طول أوتوماتيك نبدأ نفصل على طول هذا المد يكون محذوف، هذا المد يحذف في حال الوصل دائما. يبقى كده احنا عرفنا ببساطة جدا كيف أتخلص من التقاء الساكنين. طيب يلا ننتقل للي بعد كده. استوقد في حال البدء من على هذه الهمزة تكون همزة المحققة وهتكون مكسورة، استوقد، تمام، لأن ثالث الفعل مفتوح، استوقد، تمام. فإن كان مفتوح أو مكسور تكسر همزة الوصل، طب إن كان مضموم تضم همزة الوصل. وضحت المسألة؟ طيب وفيكم بارك الله، الله يحفظكم. طيب السين ساكنة فنراعي فيها، نراعي فيها الرخاوة والهمس والصفير، هذه ثلاث صفات قوي يعني واضحة في هذا الحرف، نراعي فيها الرخاوة والهمس والصفير، تمام. استوقد، هذه الواو فيها شغل، عايز نخلي بالنا منها شوية. هذه الواو حرف لين لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح، ساكنة وما قبلها مفتوح، وطبعا هي ليست الحرف قبل الأخير فيستحيل أن تكون عارضة للسكون، فهنا لن تكون حرف مد مطلقا. أي نعم، إذن هي حرف لين فقط. طيب إيه إشكالي أنا يعني ليه أنا ما قلتش حرف مد؟ لأنه يستحيل أن يكون هناك، أنت نعرف فتح في آخر التقلص يحتاج كسر. لا ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني إن شاء الله برضه لما نوصل له هنتكلم فيه بإذن الله، سنتكلم فيه بإذن الله. نعم، ممكن نتخلص منه بتحريك، إن كان مش حرف مد، إن لم يكن حرف مد وهو حرف ساكن فيتحرك ويتحرك بحركة تناسب ما بعده، خلاص كده. بس طبعا ان شاء الله هنضبطها باذن الله، لكن انا اخترت الشيء اللي احنا فيه اللي هو المد، يعني ده بالنسبه للمد. لكن في بعد كده مثلا لما يكون عندنا حرف ساكن اصله وليس مديا، فهناك يعني في هذا الوقت يتحرك حركه تناسب ما بعده. مثال ذلك مثلا لما في اول آل عمران عندنا فيها ثلاثة أوجه، وجه الوقف اللي احنا عارفينه كلنا، وهناك وجهان في الوصل، وجه بقصر الميم مع فتحة عارضة تتناسب مع لام لفظ الجلالة، ألف لام ميم الله، هكذا، تمام. والوجه الآخر طبعا هو الطول أيضا مع فتح الميم. وطبعا هي فيها كلام كثير من العلماء، الأول قال لأنه زال سبب المد فلا أمده ست حركات، وصاحب رأي الآخر قال لأني أعتد بالأصل ولا أعتد بالعارض، الفتحة عارضة والأصل هو المد والسكون، خلاص. طيب احنا بنقول كده ببساطة بسرعة، لكن طبعا لما نوصل يكون أمامنا نفس المثال طبعا سنستفيض فيه بإذن الله. طيب استوقد، قلنا الواو هنا حرف لين وليس حرف مد، طيب ولن يمد طبعا. القاف في الدرجة الثانية من درجات التفخيم وهو حرف استعلاء وحروفه خص ضغط قض، خص ضغط قض، هكذا. طيب الدال مفتوح وليس بعده ألف، لا مفتوح نعم نتكلم على حرف القاف، نعم مفتوح وليس بعده ألف، إذن هو في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، الذي بعده ألف في الدرجة الأولى، والمفتوح فقط في الدرجة الثانية، والمضموم في الثالثة، والمكسور في الرابعة. وطبعا بينا السواكن كيف تكون، ننظر إلى ما قبل الساكن، فإن كان مفتوحا نقول الثانية، وإن كان مضموما ثالثة، وإن كان مكسورا رابعة، وليس هناك في الساكن مرتبة أولى. طيب، استوقد استوقد استوقد، لما نقف عليها هتكون الدال دي ساكنة متطرفة، فهي قلقلة وسطى أو في الدرجة الثانية من درجات القلقلة. واضح؟ درجات القلقلة: المشدد المتطرف قلقلة كبرى، والساكن المتطرف قلقلة وسطى، والساكن المتوسط قلقلة صغرى. المتحرك بقى احنا نطلق عليه قلقلة نسبية، لأن القلقلة صفة ملازمة للحرف. تمام؟ حاضر، سأعيد إن شاء الله. حاضر حاضر، قلنا درجات القلقلة. يلا حد يكتب، لو انتوا كده حد يكتب على العام ان شاء الله. درجات القلقلة: المشدد المتطرف قلقلة كبرى، المشدد المتطرف قلقلة كبرى، يعني ان وقفنا على حرف مشدد من حروف قطب جد فهنا سيكون قلقلة كبرى، كأن أقف على كلمة مثال يعني لها: الحق الحق، وتب وتب، هكذا، هذه تسمى قلقلة كبرى. طيب، إيه القلقلة اللي بعد كده، الدرجة الثانية أو قلقلة وسطى؟ هي أن أقف على الساكن المتطرف، ساكن متطرف، يعني كسب كسب كسب، أو هذه الكلمة استوقد استوقد، يكون اصطدام سريع جدا، اصطدام سريع جدا، استوقد قد قد. طيب تمام، وسطى المتطرف، الساكن المتطرف قلقلة وسطى. طيب، الساكن المتوسط، يعني أن تكون في وسط الكلام، الحرف الساكن في وسط الكلام، هو يكون قلقلة صغرى، قلقلة صغرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كده تمام. أما الحرف المتحرك من حروف القلقلة، أحسن الله إليكم، المتحرك نقول عنه أنه قلقلة نسبية، لأنها في يعني قليلة جدا، لكن لأنها صفة ملازمة لهذه الحروف الشديدة فنقول أنها قلقلة نسبية. طيب، ونقف على هذه الكلمة استوقد بوجه واحد بالسكون، لأنها منصوبة ولا روم فيها ولا إشمام. الروم والإشمام يكون في المرفوع، يكون فيه روم وإشمام، والمخفوض يكون فيه روم، والمنصوب ليس فيه روم ولا إشمام. طيب، يلا نروح للكلمة اللي بعد كده، نارا نارا. طيب، نارا هذه النون مفتوحة وبعدها ألف، فالنون تمام كده، أنا لسه يعني أنا أظهرت التنوين علشان نبدأ نتكلم على الأصل الأول. طيب، فما قلنا مفتوحة في أقل درجات الغنة، يعني في الدرجة الخامسة، لكن أتى بعدها الألف، هنا حكم الألف حكمه متغير. يعني إيه؟ يعني الألف تابع. طيب إزاي؟ قل لي إزاي يا عم الشيخ. أقول لك، الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، فإن كان ما قبله حرف مستفل أو حرف رقيق فيكون الألف مرققا، نا نا. طب إن كان قبله حرف استعلاء يفخم، وهو بخلاف غنة الإخفاء، وهو بخلاف غنة الإخفاء. يعني عندنا غنة الإخفاء لها حالين، إما مفخمة وإما مرققة. أي نعم، أي نعم، ليس له علاقة بالحركة، له علاقة بالحرف. يعني لو كان قبل الحرف ده حرف استعلاء مثل القاف مثلا، هنقول ايه؟ قا، قال، قالوا، قال، هكذا. اذا يفخم الالف ان كان ما قبله حرف استعلاء، وان كان ما قبله حرف استيفال فهو يستفر معه، يكون رقيق. نار، نار، تمام تمام. النون ايضا فيها مد طبيعي، مد طبيعي، مد طبيعي وصلا ووقفا طبعا، لانها نارا، نارا، فلما، اذا هي مد طبيعي وصلا ووقفا. والراء مفخمة وقفا ووصلا ايضا. والتنوين، هذا التنوين الذي نراه في الرسم، هذا التنوين يستعاض عنه بألف ويسمى مد العوض، مد العوض، يعني كي لا أقف عليه بنارا أقف نارا. وطبعا احنا عارفين، يعني سنخفف المسألة شوية، احنا عارفين ان الفتحة ابنة الألف اين، والضمة ابنة الواو، والكسرة ابنة الياء. فهنا يعني هتكون هذه التنوين، هم فتحتين سنوقفهم فوق بعض ان شاء الله، الف على طول، يلا نقول نارا هكذا. طيب، فنقف عليه بالمد الطبيعي اللي هو مد العوض. طبعا احنا هنضيف المدود اللي يعني على، يعني ما نقول حركتين، يعني هو يشابه المد الطبيعي في الزمن فقط طبعا، لكن المد الطبيعي الفرق بينه، انا اقول كلام مختصر ان شاء الله، الفرق بينه وبين بقية المدود انه هو المد الوحيد الاصلي، اسمه اصلي. يعني ايه المد اصلي وفرعي؟ كل المدود فرعية ما عدا المد الطبيعي فيسمى مدا طبيعيا. قال صاحب التحفة: والمد اصلي وفرعي له، وسم اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ملوش سبب ابدا، ولا بدونه الحروف تجتلب، مش ممكن الحرف يمشي إن كان في مد طبيعي إلا ما تأتي بالمد الطبيعي. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد، هو ده همز أو سكون أهو، جاء بعد مد فالطبيعي يكون، تمام. طبعا بقى قال بعد كده: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة إلى آخر الكلام. لكن إحنا الشاهد أن المد الطبيعي ليس له سبب، لكنه طبيعي، يعني تشعر به أنه لا ينفك عن الكلام اللي فيه مد طبيعي، كأن الكلمة تكون ناقصة، تمام كده. طيب، قلنا نارا فيها مد إيه؟ مد العوض. ده في الكلام ده كلته إمتى؟ في حالة الوصل. أي نعم، هو نعم نعم نعم، مد من نوع المدود الطبيعية طبعا، نعم. احنا قلنا احنا هنضيف لما يكون حركتين هنضيفه على طول الطبيعي، تمام. طيب يلا نشوف اللي بعد كده. التنوين بقى ده في حالة الوصل، هنثبت هذا التنوين، لكن هيكون له حكم معانا. نعم نعم، التنوين بعد منه حرف الفاء، ما حكمه؟ حكمه اخفاء حقيقيا، ونراعي ترقيق الغنة هنا، زي ما قلنا ان يعني بين منذ فخم وترقق، وهي ايه؟ الغنة هي التي تتبع، يعني هي تابعة لما بعدها. ان كان بعدها حرف مفخم فتفخم الغنة تبعا لما بعدها، وان كان بعدها حرف مستفل مثل هذه الفاء فترقق الغنة، فنقول نارا فلما هكذا. طيب، فلما الكلمة كلها مرققة، الميم مشددة فهي حرف غنة في أعلى درجات الغنة، تمام. وكمان نراعي الألف يكون مرقق عكس الغنة فعلا إن شاء الله. نراعي ترقيق الألف اللي هو بعد الميم، لأنه تابع للميم، فتبقى فلما ما الطبيعي وقفا، فلما ما الطبيعي حركتين وقفا، أما وصلا فأتى بعد حرف المد همزة وانفصلت الهمزة في كلمة وحرف المد في كلمة، فهنا يكون هذا المد يسمى بحكمه يعني مد جائز منفصل، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات للإمام حفص من طريق الشاطبية، 4 أو 5 حركات. فلما أضاءت، طيب الهمزة همزة محققة في البدء والوصل، همزة أصلية، نعم نعم، حفظ الأماني ووجه التهان. أضاءت، قلنا الضاد في أعلى درجات التفخيم وبقية الكلمة مرققة، وقلنا الهمزة محققة في البدء والوصل، وأتى بعد حرف الألف اللي هو المد همزة، فحكمه الوجوب، يبقى مد واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية. أضاءت، ونراعي الهمس في التاء، نراعي الهمس في التاء، فهيكون فيها أضاءت 4 و5، وحال وقف ممكن نقف على 6 حركات، لكن ليس للوجوب ولكنه للجواز. يبقى أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله، أضاءت. وهنا قلنا نراعي الهمس في التاء في حال الوقف عليها، ويبقى عندنا 4 و5 حركات. هذا يسمى التوسط وفويق التوسط. طبعا فويق دي للتصغير، يعني عشان ما اقولش فوق فتكون ايه اللي فوقها يكون الاشباع 6 حركات، فهنا بين الاشباع وبين التوسط فنقول فويق للتصغير فقط، تمام، يبقى 4 أو 5 حركات. اضاءت قلنا، ونقف بالسكون ونهمس التاء. ما حوله، ما هنا ليست للنفي، ما هنا ليست للنفي لكن هي موصولة، ما حول، ما قلتش ما وادفع الألف فهنا تكون نفيا، لا، لكنها نصلها فنقول أضاءت ما حول، ما حول، هكذا. طيب ما طبعا الميم مفتوحة فتكون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، وقلنا الألف يتبعها في الترقيق وفيها مد طبيعي وصلا وقفا. حوله الكلمة كلها مرققة، والواو حرف لين، وقلنا الكلمة كلها مرققة. حوله هذه الكلمة فيها 3 أوجه، فيها وجه بالسكون ووجه بالإشمام ووجه بالروم لأنها مضمومة. حوله، طيب إيه اللي ممكن يستشكل علينا هنا في هذه الكلمة؟ يستشكل علينا إن كانت هذه الهاء، هاء الضمير، تكون يعني هي مضمومة مثلا وقبلها ياء ساكنة، أو قبلها واو، أو قبلها واو لأنها مضمومة، أو قبلها واو. قال إيه ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة، قال وخلفها الضمير ومنع في الأتم من بعد ياء أو واو، ياء أو واو اللي هما حرفين المد، خلي بالكم ما ذكرش الالف لان الروم الاشمام مش موجود معنا اصلا في المنصوب، المنصوب زي الالف تمام، خلاص يبقى حكم المنصوب زي حكم الالف تمام. يبقى هو هنا ذكر الياء والواو اللي هم حرفين المد اللي هم يتبعوا الكسرة ويتبعوا الضمة هكذا، فقال من بعد ياء او واو او كسر وضم، انا ما عنديش هنا لياء خلي بالكم ولا واو ولا كسرة ولا ضم، قبل ايه؟ قبل هاء الضمير. وضحت المسألة؟ يبقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى أنا اللي عندي هاء الضمير مضمومة وقبلها منصوب، يبقى ما عنديش إشكال في الرمل إشمام. ده تفصيل شوية علشان بس لأن الرمل إشمام عند كثير من الإخوة والأخوات يعني مش معروف شوية، فعايزين نوضح الحاجات الدقيقة دي يعني إن شاء الله. وكل مرة بإذن الله يعني اللي عنده استشكال أي استشكال بإذن الله نحاول نصل إليه أنا وإنتم إن شاء الله. نعم نعم. ما أنا إحنا بدئنا إن شاء الله بعد ما ننهي على طول شرح الآية إن شاء الله سنبدأ في تصحيح التلاوة بإذن الله إن شاء الله. خلاص إحنا يعني في نصف الآية إن شاء الله. طيب هنسرع شوية إن شاء الله. قلنا حوله فيها وفيكم بارك، فيها ثلاثة أوجه في حال الوقف، فيها وجه بالسكون، وجه بالروم، وجه بالإشمام. أما في حالة الوصل فعندنا صلة، صلة، الصلة هي صلة صغرى، حوله ذهب هكذا. طيب ذهب الكلمة كلها مرققة ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض ونراعي القلقلة الوسطى. كم حركة في الصلة؟ حركتين، حركتين. هي بالضبط زي المادة الطبيعي، حركتين، وإن كان بعده همزة فنتعامل معه معاملة المد الجائز المنفصل. تمام، يبقى هو حركتين مثل المد الطبيعي تماما. أين يبقى؟ قلنا ذهب الكلمة كلها مرققة ونقف عليها بوجه واحد بالسكون ونراعي القلقلة الباء، قلقلة ايه؟ قلقلة وسطى لأنها ساكن متطرف. حال الوصل هتكون زي ما قلنا من قبل أنها قلقلة نسبية. ذهب الله، هنا نراعي كمان لفظ الجلالة، نراعي لام لفظ الجلالة تكون مفخمة لأن ما قبلها مفتوح. طبعا ما قبلها مفتوح أو مضموم تكون مفخمة، وإن كان ما قبلها مكسور تكون مرققة، بالله مثلا. تمام، يبقى هنا همزة الوصل في لفظ الجلالة ستكون ثابتة في حال البدء، ساقطة وصلا يعني لا تلفظ في حال الوصل. ذهب الله هكذا. طبعا اعذروني في ان طبعا لا يجوز اني اقول ذهب الله، لكن لاننا يعني نحاول نفصل، احنا بنتكلم حرف في حرف، لكن طبعا استغفر الله من هذا المعنى. طيب الله، اين اين نعم نعم. لكن يعني أنا أحيانا كثير بلاقي يعني إخوة يعني مرة كان في أخ موجود وأنا بقول كلمة الله فقال لي لا ما ينفعش تقول لي كلمة الله. قلت له إحنا بنتعامل مع الكلمة الأخ، فأنا ممكن أقول حرف اللام في لفظ الجلالة، ممكن أقول حرف الهاء، يعني اللي خلينا أقول حرف يخلينا أقول كلمة أنا بتعامل معها لأنها كلمة. فمعليش يعني أنا بحاول يعني مش عايز حد يكون زعلان. طيب الله، قلنا همزة الوصل هذه تسقط تثبت ابتداء وتسقط وصلا، واللام إضغام مثلين، إضغام مثلين، وفيها كم وجه بقى؟ يلا بسرعة كده، فيها سبعة أوجه. يا طب قول لي إزاي السبعة أوجه؟ أقول لك ببساطة جدا جدا. أنا لما أقول لك أن الروم، بلاش الروم الآن، الإشمام يكون في المضموم، يعني ثبت في هذه الكلمة أن فيها إشمام خلاص. طيب يبقى أنا عندي، إن كان عندي وجه واحد بالسكون خذ معاه على طول وجه بالإشمام، فأنا عندي هنا ثلاثة العارض والثلاثة سكون، يبقى عشان الكلمة مرفوعة في الآخر يبقى أنا كمان معايا ثلاثة بالإشمام، يبقى دول ستة أوجه، ثلاثة سكون وثلاثة إشمام، وكمان هي مضمومة، والروم يكون في المضموم والمخفوض. طبعا الكلمة مرفوعة الآن فنقول فيها كمان وجه بالروم، يبقى فيها سبعة أوجه. وضحت؟ أين؟ طيب الحمد لله. يبقى اتفقنا فيها سبعة أوجه بنورهم. طبعا الباء زي ما اتفقنا انها حرف جر، نورهم الكلمة كلها مرققة، والواو مد طبيعي وصلا وقفا، انها طبعا مسبوقة بالضمة اللي هي على النون، ونقول ان النون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، والميم ميم الجمع وفيها وجه واحد بالسكون المحض، نقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض، وغنة الميم تكون في الدرجة الرابعة ولا روم فيها ولا إشمام. أنا بينت؟ آه حضر يا عم أبو ماجد. طيب نكمل الآية عم أبو ماجد عشان الوقت، وإن شاء الله أنا سأجيبك على ما هو الإشمام، يعني سأشرحه لك بالضبط يعني كيف تكون. طيب خذ يلا أقول لك. شوف يا عم أبو ماجد، حاضر حاضر. الإشمام أولا احنا قلنا الإشمام يكون في المضمون بس، خلاص الكلمة اللي هي فيها مرفوعة ضمة أصلية، خلاص هذه الكلمة إن كان فيها عرض للسكون أو فيها وجه واحد بالسكون، الإشمام يكون أني أقف على الكلمة بالسكون ثم أشير بالضمة فلا يصدر لي صوتا، يعني انت تشوف شفتي اتضمت لكن لا تسمع صوتا، واضح؟ يعني انا لما اقف على لفظ الجلالة الله اقول الله، انت شفت الان انت لم ترى شفتي اتضمت، لكن لو انت شفتني هتلاقي ان انا بعد ما وقفت بالسكون اتيت بضمة الشفتين، هذا هو الاشمام. الروم العكس تماما، الروم أقف على الكلمة بالسكون ثم أشير بالشفتين مع ثلثي الحركة، يعني آتي بثلثي الحركة بصوت خفيف يسمعه القريب دون البعيد، وضحت؟ وهذا من كلام هذا من أفعال العرب، العرب كانوا يفعلون ذلك حتى يوضحوا أن هذه الكلمة آخرها مرفوع أو مخفوض، يعني هذا من ليس بدعا من القول، تمام. في وسط الكلمة أتت في كلمة تأمننا، هذه الكلمة أصلها تأمننا لكن أضغمت النون في النون، ونأتي بإشارة الضمة دون الصوت، أقول تأمننا. أنت لو شايفني الآن ستجد أني ضميت الشفتين في النون لكن دون أن آتي بالضمة في الحرف نفسه. من أتت بمثال الآن يا عم أبو ماجد، لما قلنا برضو الله الله الله، تقف كأنك وقفت بالسكون كده، الله الله، ثلثي الحركة فقط تسمعه أنت، لو أنت قريب منه تسمعه والبعيد ما يسمعوش، خلاص. لكن هنشوف ضمة الشفتين زي ما شفناها في الإشماء، مش عارف انا مش فاهم السؤال، ليه اعادة الاسماء التي قرأت؟ نعم من مصر يا اخي. طيب نكمل ان شاء الله، عشان برضو قلنا بنورهم نقف عليها بوجه واحد بسكون المحض، وغنة الميم تكون الله يحفظكم. لا لست ازهريا يا اخي، انا لست ازهري. طيب وتركهم، الواو حرف عطف مبني على الفتح. لا معلش هو عايز يعرف بيسمع من مين يا اخي، ايه المشكلة؟ طيب بس عشان نكمل، عشان التسجيل يعني الدرس بيتسجل، يعني ان شاء الله سأجيبك على ما تريد، لكن بعد ما ننهي ان شاء الله شرح بقية الآية. طيب وتركهم كما قلنا في مثلهم، نراعي ان احنا لا نمط الكلمة، يعني نزن الكلمة بميزان العرب، كل كلمة كل حرف له ميزان، فما قلش وتراكهم هكذا، لا وتراكهم، قلنا نقف على أصل الفعل هو ترك، ترك ترك يبقى أقول تركهم تركهم. يبقى النبر يكون على الكاف, النبر يكون على حرف الكاف, يبقى وتركهم هكذا. طيب تركهم قلنا الراء مفخمة, الراء مفخمة ليس هناك همس في هذه الكلمة, ليس هناك همس, لا الهمس يكون في حال سكون الحرف من حروف الهمس يا شيخ أنس. طيب الراء مفخمة بقية الكلمة مرققة ونقف عليها بوجه واحد بسكون المحض, يعني بينا من قبل أن ميم الجمع لا روم فيها ولا إشمام, وهي في الدرجة الرابعة من درجات الغنى لأنها ساكنة. ونراعي كمان إظهار الميم لأنها بعدها حرف الفاء. قال واحذر لذا واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. لا لا لا, الهمس الهمس على الكاف يكون إذا سكنت الكاف. يا سيدي سيبني أقول شيخ, أنا يعني بحب إخواني يكونوا مشايخ, مدام معانا هنا أنت الشيخ. طيب يبقى لما تكون ساكن يا شيخ أنس هنقول إيه, هنظهر فيها الهمس. طيب وفيك بارك الله. في قلنا في حرف جر أيضا, تمام, من الطبيعي وقفا ووصلا ظلمات. الضاء في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم لأنه مضموم وليس بعده ألف, ونراعي ترقيق اللام التي تلت حرف الضاء, فما قلش ظلو ظلو, لا نقول ظلو. أنا أريد اللام تأتي من مكانها الصحيح حتى وإن جاورت حرف استعلاء. يبقى حرف الاستعلاء أقول ظو وبعدين أروح للام أستفد باللسان مباشرة, أقول ظلو ظلو هكذا, يبقى ظلما ظلمات. طيب بعدها الميم, الميم متحركة في الدرجة الخامسة من درجات الغنة وفيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا ظلمات. طيب فيها كم وجه بقى, يلا بسرعة كده, فيها أربعة أوجه. إزاي بقى, أقول لك إزاي. عندنا قلنا حياك الله يا شيخ, حياك الله يا أخي غزل ياسين, الله يبارك فيك, حياك الله يا دكتور, إزاي حالك وإزاي حال إخواننا في ليبيا, الله يبارك فيكم يا رب ويفتح عليكم, اللهم أمين. طيب ما هوش سامع الشيخ مستمع, طب حد يكتب له يا أخواننا الله يكرمكم, يعني يخرج برا الغرفة ويعود تاني إن شاء الله, إن شاء الله عشان نسلم عليه. طيب نكمل إن شاء الله. قلنا أيوة نعم, من اللي قال إن فيها أربعة, من اللي قال, اللي قال أربعة أوجه كلامه صحيح 100%, ثلاثة بالسكون اللي هو العارض ووجههم بالروم لأنها مخفوضة, تمام كده, يبقى فيها أربعة أوجه, ثلاثة بالسكون المحض اللي هو عارض للسكون ووجه بالروم. طيب تنوين أتى بعد حرف اللام حكمه إدغام غير غنة, إدغام غير غنة, يعني إيه يا عم الشيخ, يعني أمين يا رب أمين يا رب, يعني هذا التنوين ثابت في الرسم محذوف حكما, ثابت رسما محذوف حكما, يعني إيه برضه, يعني لا يلفظ, ما تنطقوش, اذهب لللام مباشرة, يعني من بعد الباء, من بعد التاء اذهب على طول اكسر التاء وروح لللام مباشرة, تمام كده, يبقى ظلمات إلا على طول ظلمات إلا, يبقى وقفنا على اللام الأولى الساكنة مكان التنوين وأتينا باللام المتحركة بالفتح دون زمن لأن الزمن هو الذي فيه الغنة, واضح الكلام؟ ورزازي ده الشيخ ورزازي حياك الله يا فضلت الشيخ, حياك الله. طيب لا لا فيها مد طبيعي وقفا ووصلا. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، الله يحفظك يا رب. والله يعني دخول إخواني علي الآن يعني يشعرني بفترة جميلة جدا قضيتها معهم ومع شيخنا فضيلة الشيخ رياض. ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. طيب أمين يا رب. لا يبصرون، قلنا اللام ما الطبيعي وقفا وصلا. يبصرون نراعي الباء هنا قلقلة صغرى لأنها متوسطة، والراء مفخمة وبقية الكلمة مرققة، والصاد في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، يعني في أقل درجة من درجات التفخيم. نعم. المد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض 2 4 6، ولا رغم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، وحال الوقف تكون غنة النون في الدرجة الرابعة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. وبذلك نقول قد انتهينا من شرح الآية 17 من سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في شرح ما فيها، وإن كان من خطأ فمني وحدي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أمين يا رب وإياكم.